تركتكم لذهابي لمكان أفضل مع إلهي. أنتم في قلبي فلا أفتقدكم، لأن علاقتي بكم ومحبتي لكم لم ولن تنتهي بانتقالي لمكاني الجديد مع يسوع الذي أحبه ويحبني. نادية من الفردوس. وأنا مش وحيد، أنت معايا، أنا مش وحيد.